النون للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس التاسع من دروس السيرة النبوية كنت تحدثنا في الدرس الثامن عن الهجرة إلى الحبشة، تحدثنا عن كيف هاجر المسلمون وكيف استقبلوا هناك ولماذا اختار صلى الله عليه وسلم الحبشة دون غيرها، واتكلمنا برضو في الدرس اللي فات عن عودة المسلمين إلى الحبشة عندما سمعوا بإشاعة أن مكة آمنت، ثم اكتشفوا بعد ذلك عدم دقة هذا الخبر، فرجعوا تاني من جديد للحبشة، واشتد التعذيب بأرض مكة للمؤمنين المستضعفين. فهنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية إلى الحبشة. وقفنا عند هذه النقطة في المرة السابقة، وقلنا أن هذا القرار، قرار الهجرة الثانية، كان أصعب بكثير من القرار الأول. ليه؟ أولا، قريش الآن أخذت حذرها، أغلقت كل أبواب مكة، عرفت أن المؤمنين هيهاجروا، فوقفت حراس على كل مداخل ومخارج مكة، فبقى الخروج صعب. الحاجة الثانية، لعدد المرات دي كبير جدا جدا. أول مرة كنا بنتكلم على 14 واحد وثلاث نساء، يعني عدد قليل. دلوقتي قرابة 100 من المؤمنين، تخيلوا 82 من الرجال و18 من النساء، غير الأطفال، غير المتاع اللي شايلينه معاهم، غير عدة المهاجر، لا أقول عدة المسافر، لا، دول ترجع امتى؟ هدولت 100 واحد هيخرجوا بهذه الصورة. طبعا ده شيء صعب جدا جدا. ما ننساش طبعا ان مكة بلد صغير، 100 يخرجوا من وسط مكة، ده رقم طبعا يهز مكة كلها. الحاجة الثالثة الخطيرة جدا جدا، ان في اسماء لامعة جدا جدا هتهاجر المرة دي. خطورة خروج هذه الاسماء مش مجرد بس ان هذه الاسماء اسماء ثقيلة او كبيرة او لعظام المسلمين، لا، المشكلة ان هي خارجة من داخل بيوت زعماء مكة، من جوه بيوت زعماء المشركين، من اكبر بيوت المشركين خارج منها مسلمين يهاجروا في سبيل الله الى الحبشة. يعني لما نيجي نراجع كده أسماء المهاجرين إلى الحبشة في المرة الثانية، هنلاقي أسماء غريبة أوي. هنلاقي مثلا السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان ابن حرب، زعيم كبير من زعماء مكة في ذلك الوقت. أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، برضو عتبة ابن ربيعة زعيم كبير جدا من زعماء الكفر. سهيل ابن عمرو، طبعا سهيل ابن عمرو مشهور، أحد كبار زعماء مكة اللي كان بيقوم بدور المفاوض في صلح الحديبية، مشهور سهيل بن عمرو ده، كانت مشكلته كبيرة جدا، مصيبته مصيبة، كان طالع من عنده ثلاثة من جوه بيته، سهلة بنت سهيل بن عمرو، أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو، وعبد الله ابن سهيل بن عمرو، ثلاثة من أولاد سهيل بن عمرو مهاجرين للحبشة. تخيلوا موقف عامل ازاي. تسمع برضو فاطمة بنت صفوان بن أمية من أكابر المشركين، صفوان بن أمية لم يؤمن إلا بعد فتح مكة. فراس، وخلي بالك ابن مين بقى، فراس ابن النضر بن الحارث. يا الله، النضر بن الحارث لو تفتكروا، الراجل اللي راح فارس ورجع يحكي للناس حكايات رستم وإسفنديار، وحاول يبعد الناس عن دين الله عز وجل بكل طريقة ممكنة، ابنه طالع مهاجر مع المسلمين إلى الحبشة. هشام ابن العاص بن وائل، العاص بن وائل من أكابر المجرمين ومن الذين نزل القرآن يلعنهم، قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. طبعا هشام بن العاص هو أخو عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، لكن عمرو بن العاص في ذلك الوقت لم يكن قد آمن بعد. خروج هؤلاء الأبناء والبنات من داخل بيوت الزعماء سيحدث زلزلة في مكة لا شك. أصيب كل زعيم يا إخواني في كبريائه وفي ذكائه وفي حكمته وفي تقديره للأمور والأحداث، هزة عنيفة جدا جدا لأهل الباطل. في هذا الجو الصعب جدا جدا وفي هذه الخلفية المعقدة، أصدر الرسول صلى الله عليه وسلم القرار بالهجرة إلى الحبشة. المرة دي أمر على المهاجرين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، تبدأ يا إخواني عملية من أعقد عمليات المناورة. خطة كانت محكمة، المداخل والمخارج درست بعناية شديدة، وسبحان الله تعاون الجميع على إنجاح هذه المهمة. تعاون الصغار والكبار، الرجال والنساء على إنجاح هذه العملية الصعبة، وبفضل الله سبحانه وتعالى نجحت العملية الجبارة. نجحت هذه العملية وخرج من مكة قرب 100 أو أكثر من 100 على اختلاف الروايات من الرجال والنساء والأطفال، ومعهم المتاع والزاد، خرجوا جميعا إلى البحر الأحمر وركبوا السفن واتجهوا إلى الحبشة. وسبحان الله لم ينجح الكفار في الإمساك بأي منهم، تخيل ولا واحد، يعني نجاح بنسبة 100%، شيء لا يتخيله عقل. إن الله يدافع عن الذين أمنوا. وتخيل معايا كده موقف الكفار وهما بيصحوا تاني يوم يلاقوا مكة المكرمة نقص منها 100 بني آدم. تخيلوا، تخيل الفراغ الهائل الذي تركه هؤلاء الصالحون والصالحات وراءهم. 100 طبعا ده رقم كبير جدا. خليكم فاكرين المسلمين في غزوة بدر كانوا 313. 100 ده معناه ان مفيش بيت في مكة الا خرج منه ابن او اخ او اخت او غيره. لكن بفضل الله وصل المؤمنون الى الحبشة واستقبلهم النجاشي رحمه الله خير استقبال. هو كما قال صلى الله عليه وسلم ملك لا يظلم عنده احد. كان استقباله على نفس المستوى بتاع استقبال الوفد الاول الذي ذهب في هجرة الحبشة الاولى. لكن هل قبلت قريش بالامر الواقع؟ يا ترى قريش فكرت في انهاء الصراع الطويل بينها وبين المؤمنين؟ دلوقتي يفصل بينها وبين المؤمنين مئات او الاف الاميال. الواحد ممكن يقول خلاص قريش استريحت، خرج المؤمنون الخارجون على النظام في مكة، خرجوا واستقرت الأوضاع. لكن لا، سبحان الله، لابد يا إخواني أن يحدث الصدام، سنة من سنن الله عز وجل. حتى لو المؤمنين سابوا البلد كلها برضو مش هتقف الحرب، ولا يزالون يقاتلونكم حتى إيه؟ مش حتى يرجعوكم مكة ولا حتى يتنازل عن شيء معين، لا، التنازل الأساسي هو الدين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قريش هتفضل وراء المؤمنين في كل حتة في الأرض لحد ما ترجعهم عن هذا الدين الجديد الإسلام. عملت إيه قريش؟ سبحان الله، قررت قريش أن تتبع المسلمين في الحبشة، مئات أو آلاف الأميال برضو وراهم. لكن قريش ما تقدرش يا إخواني تهاجم الحبشة بجيش. الحبشة مملكة قوية ومسافة بعيدة جدا، ده بالإضافة إلى تاريخ العلاقات الطيبة بين الحبشة وبمك. طيب إيه الحل؟ قررت قريش أن ترسل وفدا يطلب من ملك الحبشة أن يرد المسلمين إلى قريش، يعني مفاوضات سياسية بينها وبين ملك الحبشة. المهمة صعبة، صعب جدا، لأن ملك الحبشة كما هو مشتهر بين الناس هو ملك لا يظلم عنده أحد. المهمة صعبة جدا ومحتاجة احتيال كبير. لكن قريش حاولت بكل طاقتها أن تنجح هذه المهمة. عملت إيه؟ أولا اختارت على رأس الوفد 2 من أمكر رجال قريش، عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة. الاثنين طبعا دولت رضي الله عنهما، الاثنين دولت أسلموا بعد كده، لكن إسلامهم كان متأخر. طبعا عمرو بن العاص مشهور جدا جدا بالدهاء والمكر، وهيقدر بذكائه في حسابات قريش انه يتصرف مع ملك الحبش النجاشي. ومش بس كده، لا، ده صديق شخصي قديم للنجاشي. وفوق كل ده فاخو عمرو بن العاص هشام بن العاص كان من ضمن المهاجرين الى الحبش. سبحان الله، يعني الامر بالنسبة لعمرو يعتبر قضية شخصية مش بس مهمة رسمية، لا، وكمان ايه، اخو عبد الله بن ربيعة عباس بن ابي ربيعة رضي الله عنه كان من المهاجرين. يعني من أي ناس فعلا تقدر تقوم بالموضوع بمنتهى الحمية. وغير اختيار السفراء بدقة، قريش كمان صرفت كتير قوي قوي على السفارة دي. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. سبحان الله، حملت قريش الوفد بالهدايا الثمينة وبالذات الجلود. طبعا ده كان نوع من الرشوة لملك الحبشة ولرجال الحكم في الحبشة. طيب عمل ايه عمرو بن العاص في الحبشة؟ الحقيقة يا إخواني كان في منتهى الذكاء، لم يدخل على النجاشي مباشرة، ذهب في البداية إلى البطارقة. البطارقة اللي هم كبار رجال الحكم ورجال الدين اللي موجودين تحت النجاشي في الحبشة، ذهب إلى رجال الدين والوزراء وكبار القوم، ذهب إليهم وحملهم جميعا بالهدايا العظيم، يعني بمعنى بسيط كده اشتراهم. وبكده هيقفوا مع عمرو بن العاص ومع عبد الله بن أبي ربيعة ضد المسلمين، وهيضمن التأثير على النجاشي. طيب بعد ما عمل الترتيب ده دخل على النجاشي، طبعا كان لقاء حار جدا جدا بين الصديقين، مش بس كده لا، أتى بالهدايا العظيمة وأعطاها للنجاشي. كده الجو مهيئ تماما تماما للكلام، الكل قابض التمن والابتسامات على الوجوه، والخطة ماشية زي ما عمرو عايز تماما. كده ممكن عمرو يتكلم، وعمرو شديد الذكاء هينقي كل كلمة بدقة شديدة، وهتشوفه ازاي كان كلامه مؤثر جدا مع ان كلامه ما خدش غير دقيقة او دقيقتين او ثلاثة بالكتير. قال يا عمرو بن العاص، قال: ايها الملك، انه قد ضوى الى بلدك غلمان سفهاء. الحقيقة يا اخوة دي سقطة من عمرو بن العاص، هذه كذبة. معظم المهاجرين من الاشراف العقلاء وليس من الغلمان السفهاء، لكن اهو سهم بيضربه علشان يحقر من شأن المسلمين، وفي اعتقاده انه مش معقول النجاشي هيقدم كلام الغلمان السفهاء على كلام سفارة قريش الرسمية. وبعدين السهم الثاني خطير جدا جدا جدا وفي منتهى الذكاء، قال: فارقوا دين قومهم، هؤلاء الغلمان السفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. يا الله، في منتهى الذكاء، هو طبعا كده بيقول له لا احنا عاجبينهم ولا انت شخصيا عاجبهم. المسلمين كده في تصوير عمرو بن العاص لم يراعوا حق الاهل، وكذلك لم يراعوا حق المستضيف لهم. وبعدين السهم الثالث برضه خطير جدا، كل كلمه بتشيل اكتر من معنى، رهيب عمرو بن العاص. شوف بيقول ايه، يقول: وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم اليهم فهم اعلى بهم عينا. خلي بالك الجملة دي فيها أكتر من إشارة. أولا بيقول له أنا جاي من قبل الأشراف الرؤساء زعماء مكة، يعني هذه إشارة خفية بالتهديد بقطع علاقات بين مكة وبين الحبشة، وقف كل المعاملات الاقتصادية والهدايا والجلود وكل حاجة، لأن أنا جاي لك من قبل الزعماء هترفض هنقطع العلاقة. الحاجة الثانية، هؤلاء الأشراف هم آباؤهم وأعمامهم، يعني ليهم حق الأبوة على هؤلاء. فعمر بن العاص بيحاول يستثير أخلاق النجاشي لرد هؤلاء الأولاد إلى أبائهم. حاجة التالتة، بيقول للنجاشي: خلي بالك أنت ممكن تنخدع في حلاوة كلامهم، لكن الذين يعلمونهم حق العلم هم الذين عاشوا معهم فترة طويلة كما قال عمر بن العاص فهم أعلى بهم عينا. فوعى تنخدع في كلامهم، الناس اللي عاشت معهم 30 و40 سنة بيقولوا لك دولت بيكذبوا وبيخدعوا وبيقولوا كلام غير موافق للحقيقة. يبقى عمرو بن العاص اتكلم كلمة موجزة جدا جدا وبطريقة ذكية، في نفس الوقت هي لا تخلو من أدب جم، وكان المطلوب فيها حاجة واضحة جدا، رد المسلمين إلى مكة. بعد ما خلص عمرو بن العاص وقبل النجاشي ما يتكلم، تدخل البطارقة للكلام، الوزراء وكبار القوم تدخلوا للكلام، قالوا: صدق أيها الملك. مين اللي صدق؟ عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. صدق أيها الملك، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى قومهم وبلادهم. طبعا قبضين، أكيد عمرو بن العاص كان حاسس بسعادة كبيرة جدا جدا، كل شيء ماشي حسب ما هو راسب، وكان كل مراد عمرو بن العاص إن النجاشي يرجع المسلمين من غير ما يسمع كلامهم ولا حجتهم، لأن عمرو عارف إن كلام المسلمين جميل ومقنع، وعارف كمان إن معهم أسلحة عمرو ما يقدرش عليها، وأهم هذه الأسلحة يا إخواني القرآن الكريم. عمرو ما كانش عايز النجاشي يسمع المسلمين، لكن النجاشي ملك لا يظلم عنده أحد، ليس من العدل أن تحكم في قضية دون أن تستمع إلى الطرف الآخر، دي أبسط قواعد العدل في الحكم. قال النجاشي ردا على عمرو وردا على البطارقة الموالين والمحبين لعمرو، قال: لا والله لا أسلمهم إليهم، مش بهذه البساطة، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولون، يعني كانوا غلمان سفهاء خرجوا عن دين الآباء وفعلوا كذا وكذا كما يقولون، إن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. يا سلام عدل. النجاشي بعت للمسلمين، وطبعا المسلمين عارفين ان عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه جايين علشان ايه، الموقف خطير. اجتمع المسلمون مجلس سريع للشورى وقالوا ايه، قالوا ما تقولون للرجل، النجاشي يعني، ما تقولون للرجل اذا جئتموه؟ فاجتمعوا على ان يقولوا. خلي بالك المسلمين في هذا الموقف الصعب الخطير قالوا ايه، قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. يا الله، لا تبديل لكلمات الله. الرؤية يا إخواني واضحة تماما عند المسلمين، ما فيش خوف ولا قلق. الخوف بيكون من ربنا بس، ده الشعور والإحساس اللي كان عند المسلمين، ما فيش أي نوع من القلق من أنهم يقولوا كلمات ربنا سبحانه وتعالى. طيب يبقى هنروح للنجاشي، طيب مين فينا اللي هيتكلم؟ قعدوا مع بعض وعملوا برضو مجلس شورى تاني، واختاروا في الآخر جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. شمعنا جعفر اللي اختاروه؟ أولا هو رئيس الوفد، ورئيس الوفد ده الممثل الرسمي للوفد، وأكيد أنه التقى قبل كده بالنجاشي كذا مرة وألف الحوار مع النجاشي. حاجة تانية أنه ما شاء الله خطيب مفوه، يقدر يوصل كلام المسلمين بأفضل صورة ممكنة. الحاجة التالتة مهمة جدا جدا، هو من أشرف أشراف الوفد، طبعا هاشمي قرشي، وطبعا ده رد على كلمة عمرو بن العاص انه قد ضوى الى بلادك غلمان سفهاء. المهم ذهب المسلمون للقاء النجاشي، اجتماع مهيب جدا. النجاشي قعد في وسط الاجتماع حوالين الأساقفة والبطارقة والوزراء وكبار رجال الدولة، عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعة واقفينهم الاثنين، ووراهم الوفد القرشي الكافر، وجعفر ابن ابي طالب واقف ووراه الوفد المسلم. وبدأ الاجتماع الكبير. افتتح النجاشي هذا الاجتماع بسؤال للمسلمين في منتهى الوضوح. هيا يا اخوة، السؤال ده هو كان في منتهى الغرابة بالنسبة لي. ليه كده؟ كان ايه السؤال ده؟ قال النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين احد من هذه الامم؟ طيب ايه الغريب في السؤال؟ الغريب يا اخواني ان المسلمين ما قالوش للنجاشي اي حاجة قبل كده عن دينهم. يا سبحان الله، لهم قالوا ولا النجاشي سأل. لم يتحمس المسلمون للقيام بواجب الدعوة في الحبشة، لان الهدف المرحلي للمسلمين في الفترة دي هو الحفاظ على الدين ممثلا في المسلمين، والمسلمين كانوا عارفين قوتهم البسيطة جدا، ما حبوش يفتحوا عليهم جبهات جديدة جوا الحبشة. آثر المسلمون ان يتكتموا امرهم ويحافظوا على سريتهم ويهتموا بالدواعي الأمنية للوفد المسلم على حساب الناحية الدعوية في هذه المرحلة، فقه المرحلة. والنجاشي رحمه الله لم يسأل، اكتفى فقط بالمبرر اللي قالوه المسلمين، وهو أنهم قد ظلموا في بلادهم فلجوا إليه. إزاي ظلموا وليه ظلموا؟ لم يسأل. لكن دلوقتي الوضع اتغير بالنسبة للنجاشي، مشكلة سياسية هتحصل بينه وبين مكة ولازم يحقق. ودلوقتي برضو الوضع اتغير بالنسبة للمسلمين، ما يقدروش يسكتوا دلوقتي، هم الآن يمثلون دين الإسلام، ولو قالوا كلاما مغايرا للحقيقة قد يفهم الإسلام يا إخواني بصورة خاطئة. يبقى لازم الكلام عن الإسلام يبقى واضح. هذا ممكن يعمل لهم مشكلة، ومشكلة كبيرة، لكن ما فيش قدامهم غير كده. يا ترى ازاي هيخرجوا المطب ده؟ يا ترى ازاي؟ تعالوا نشوف هيقول جعفر في كلماته أمام النجاشي والوزراء وعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. الحقيقة يا إخوة يا إخوات، كلمة في منتهى الروعة، أو كل كلمة في منتهى التوفيق. الواحد الحقيقة بيحس أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حط الكلام ده على لسان جعفر رضي الله عنه وأرضاه. وبالترتيب اللي قاله ده، عمل إيه جعفر رضي الله عنه؟ قسم جعفر المقالة إلى مقاطع عدة، كل مقطع ليه غرض معين، ورتبهم ترتيبة جميلة جدا. المقطع الأول قال في إيه؟ تعالوا كده نستمتع بكلامه. قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، ونعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. طبعا يا إخوان حالة تأنف منها النفوس الكريمة. وبعدين في إشارة واضحة، خلي بالكم، عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة الاثنين ما زال على هذه الصورة الخبيثة، وهم لسه على الجاهلية التي يتحدث عنها جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وبعدين خلي بالك برضو من حاجة مهمة قوي، كل المشاكل اللي عرضها جعفر في حال الجاهلية تتعلق بالظلم. يا سبحان الله، إما ظلم مع النفس بعبادة الأصنام، إن الشرك لظلم عظيم، أو ظلم مع الرحم بقطع الأرحام، أو ظلم مع الجار بالإساءة إليه، أو ظلم مع الضعيف بأكل حقه. تخيل هذه الصورة، وتخيل هذه الصورة تعرض على ملك عادل لا يظلم عنده أحد. أكيد النجاشي إخواني حس بالبشاعة اللي عليها أهل مكة، واللي عليها عمرو بن العاص، واللي عليها عبد الله بن أبي ربيعة. أهم دولت اللي بتجملوا قدامه في السفارات، لكن حياتهم كئيبة بشعة بالمنظر ده. يبقى دي سهم أطلقه جعفر بن أبي طالب في مقتل لقريش. أدي أول مقطع. المقطع الثاني، قال جعفر: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. يعني الذي جاء بهذا الدين ليس رجلا أفاقا كذابا يريد خداع الناس أبدا، ليس له أي مصلحة، إنما يشهد له صدقه وأمانته وعفافه. آدي يا سيدي في الاجتماع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة واقفين هما الاثنين، تقدر ترده بكلمة واحدة على هذا الذي قاله جعفر بن أبي طالب؟ حد يقدر يطعن في نسب أو صدق أو أمانة أو عفاف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان فوق كل شبهة في أرض مكة. وبعدين ما تنسوش النصارى يؤمنون بالرسل بصفة عامة، الإنجيل والتوراة فيهم الحديث عن رسل كتير قوي قوي، فالحديث عن الرسل ليس بمستغرب. فده كان السهم الثاني من سهام جعفر رضي الله عنه وأرضاه. الكلام ده جالنا عن طريق واحد صادق أمين عفيف، وكلكم عارفين هذا الصدق وهذه الأمانة وهذا العفاف. المقطع الثالث في منتهى الروعة، هيتكلم بقى على الصورة المضادة للجاهلية، هيتكلم عن الإسلام. آدي وضع الجاهلية، والرسول الصادق جاء لنا بهذه الصورة الجديدة. يقول إيه؟ قال: فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا، واسمع بقى، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمان وصلة الرحم وحسن الجوار. خلي بالك هو بينقي كل الحاجات العكسية للصورة اللي حطها قبل كده، وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا، واسمع، نهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. وأعدوا الحاجات التانية كتير. السيدة مسلمة رضي الله عنها رويت القصة تقول: فعدد عليه أمور الإسلام، يعني قال له حاجات تانية كتير من فضائل الإسلام. أنا عايزك تتخيل معايا موقف النجاشي وهو يسمع هاتين الصورتين المتناقضتين، صورة الإسلام وصورة الجاهلية، كيف يكون موقفه؟ وجعفر يا أخواني ما كدبش، لا، هي دي الحقيقة. الباطل بطبيعته قبيح مقيت، والإسلام برضه بطبيعته جميل محبوب. يبقى ده كان السهم الثالث من سهام جعفر رضي الله عنه وأرضاه في منتهى التوفيق يا إخواني. شيء طبعا خلى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة حجمهم صغير جدا جدا قدام النجاشي رحمه الله. المقطع الرابع، غاية في الذكاء والتوفيق. قال جعفر: فصدقناه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. لحد دلوقتي مفيش مشكلة. لكن جعفر بدأ يقول للنجاشي إن عمرو بن العاص وأهل مكة عملوا فينا حاجات كتير قوي علشان يرجعونا تاني من صورة الإسلام الجميلة اللي قلتها لك ديت إلى صورة الجاهلية المقيتة القبيحة التي ذكرتها في بداية المقالة. قال جعفر بن أبي طالب، يكمل الكلام: فعدى علينا قومنا، ومنهم الاثنين اللي واقفين قدامك دولت، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. يا الله، طبعا واضح جدا يا إخوان الدور القبيح جدا جدا للكافرين. وطبعا زي ما قلنا منهم عمرو وعبد الله ابن أبي ربيعة. وبرضو ما ننساش أن صورة التعذيب ديت بتفكر النصارى بالحواريين الذين عذبوا من قبل أصحاب عيسى عليه السلام، الذين عذبوا بنفس الأساليب وأبشع. يبقى كده تقدر تقول أن جعفر سيطر تماما على مشاعر النجاشي، بل وعلى مشاعر الأساقفة من حول النجاشي. لسه في كلام؟ أيوة لسه في كلام. المقطع الأخير من البيان المسلم مقطع سياسي حكيم جدا جدا جدا. قال جعفر: فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك. يبتدي بقى يفخم من دور النجاشي رحمه الله. قال: خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. جعفر يا إخواني من غير نفاق ولا كذب يرفع من قيمة النجاشي، هو بذلك بيكسب قلب النجاشي يا إخواني، يرفع قيمة العدل عند النجاشي، لا يتسرع بعد ذلك النجاشي في حكم ولا يجور في قضاء. خلص البيان الإسلامي السياسي المحنك، والنتيجة زي ما أنتم شايفين خمس سهام قوية جدا جدا جدا في صدور الكافرين. طبعا كان واضح أن النجاشي والأساقفة أثروا جدا بكلام جعفر، لكن النجاشي يا إخواني عقلية كبيرة قوي قوي. جعفر بيتكلم عن رسول، والنجاشي عارف أن الرسل كلامهم غير كلام الناس، وعايز يتأكد. وبعدين واضح أن النجاشي بدأ يهتم بأمر هذا الدين الجديد، واحتمال كبير قوي أنه كان عارف أن في رسول سيأتي في ذلك الزمان زي ما كان كل أهل الكتاب عارفين. كل ده خلى النجاشي يقول لجعفر: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ هو فعلا عايز يسمع يا إخواني. قال جعفر: نعم. وبدأ جعفر رضي الله عنه يفكر: هقرأ إيه من القرآن على النجاشي ومن معه؟ آيات القرآن التي نزلت في مكة كثيرة، لكن سبحان الله شوف التوفيق بقى، يختار صدر سورة مريم، السورة التي تتحدث عن عيسى وزكريا ويحيى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، السورة التي تتحدث عن السيدة مريم ومكانتها في الإسلام. يا الله اختيار فعلا مبهر يا إخواني، والله توفيق من الله عز وجل. وبدأ جعفر يقرأ آيات القرآن الجميلة على النجاشي ومن معه. قال: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ذكريات يا إخواني جميلة جدا جدا تمر على أسماع النصارى. بدأ النصارى يتأثرون تأثرا كبيرا جدا. جعفر رضي الله عنه وأرضاه ملاحظ هذا التأثر، استمر رضي الله عنه وأرضاه يضرب على الوتر الحساس: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. لم تتحمل يا إخواني قلوب النصارى الكلمات المعجزة، لم تتحمل كلام الله عز وجل. سبحان الله بكى النصارى يا إخواني، تخيلوا بكى النجاشي وبكت الأساقفة، شيء مهول يا إخواني. لم تقف هدايا عمرو بن العاص حائلا بين كلام الله عز وجل وبين قلوب السامعين، وما كانش صعب على النجاشي أن يأخذ القرار. قال إن هذا والذي جاء به موسى وفي رواية عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. طبعا ده كلام خطير جدا جدا، هذا إقرار بصدق الرسالة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق جعفر ومن معه. ثم التفت إلى عمرو وإلى عبد الله بن أبي ربيعة فقال لهما انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. يا سبحان الله، نجاح باهر للوفد الإسلامي. كانت يا إخواني هذه الجولة بكاملها في صف المؤمنين. هزم سفير قريش هزيمة منكرة في أول تجربة لقريش مع المؤمنين على أرض محايدة. سبحان الله، خرج عمرو بن العاص وهو في منتهى الغيظ والغضب، ضربة قوية جدا جدا لكبرياء عمرو بن العاص، داهية العرب في ذلك الوقت. وخلي بالك جعفر بن أبي طالب من دور ولاد عمرو بن العاص. عمرو بن العاص في وقت هذه المباحثات كان عنده 45 سنة، جعفر في وقتها كان عنده 27 سنة، تخيلوا. لكن العملية مش عملية سن يا إخواني، العملية عملية حق. مين اللي بيدافع عن الحق ومين اللي بيدافع عن الباطل؟ لكن عمرو بن العاص مش بيتغلب بسهولة، فكر في جولة تانية مع المسلمين. المرة دي بقى جولة انتقامية شرسة. الأول كان عايز يرجعهم مكة، دلوقتي بعد الهزيمة المرة أمام جعفر وأمام المسلمين مش بس هيكتفي بترجيعهم مكة، لا ده عايز يدفع النجاشي انه يقتل المسلمين. والظاهر ان ده ما كانش الهدف من سفارة قريش، لكن الضربة اللي خدها عمرو بن العاص نسته ان هو سفير، خلته يتصرف بطريقة شخصية. هيعمل ايه؟ قال عمرو لعبد الله والله لأنبئنه غدا عيبهم عنده ثم استأصل به خضراءهم. يا الله، كلام عمرو وطريقته في التحدي يا اخواني، تخيلوا، خوفت عبد الله بن ابي ربيعه. تخيلوا الراجل اللي جاي معاه قال لا تفعل فان لهم ارحاما وان كانوا قد خالفونا. لكن عمرو يا اخواني مجروح، مجروح جرح كبير جدا، رفض بشده. قال والله لاخبرنه انهم يزعمون ان عيسى ابن مريم عبد. طبعا ده شيء منكر جدا جدا في الحبشه، اهل الحبشه يتبعون الكنيسه الاسكندريه، يعني بيعتقدوا ان المسيح عليه السلام هو إله تجسد في جسد بشر، تعالى الله عما يصفون. لكن الحقيقة يا إخواني ده بيعكس مدى دهاء وثقافة عمرو بن العاص. عمرو كان عارف رأي المسلمين في عيسى عليه السلام، وعارف رأي أهل الحبشة فيه، وعنده اطلاع كافي على المعلومات اللي ممكن يحتاجها في مهمته. تاني يوم راح للنجاشي وقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. الراجل يعني في منتهى العرش، اسمع منهم بنفسه. طبعا النجاشي ما قدرش يتجاهل حاجة زي دي، وبالذات في وجود الأساقفة وكبار رجال الدولة. اضطر النجاشي أن يرسل إلى المسلم مرة أخرى، تعالوا ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ تقول السيدة مسلمة رضي الله عنها ولم ينزل بنا مثلها. طبعا مشكلة خطيرة جدا، قد تعصف بالوفد الإسلامي تماما. رأي الوفد الإسلامي في عيسى بن مريم عليه السلام يتعارض كلية مع رأي أهل الحبشة. والمسلمين يا إخواني ما تنسوش ضعفاء زائرون لاجئون إلى الحبشة، وما فيش مكان تاني هيقبل المسلمين في الأرض، وعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة واقفين في الانتظار، لو النجاشي رفضهم هياخدوه معهم لمكة، نتصرف إزاي؟ المسلمين عملوا مجلس جديد للشورى، لازم شورى قبل أي قرار. قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قعدوا يتشاوروا ثم قالوا في منتهى الوضوح نقول والله فيه ما قال الله، يعني يقسمون بالله عز وجل أنهم يقولون فيه ما قال الله عز وجل، نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. الله أكبر، قرار خطير جدا جدا. رد فعل المسلمين يا إخواني في عرف السياسيين يعتبر رد عجيب جدا جدا، ده يعتبر زي ما الناس بتقول انتحار في تصوير السياسيين. لكن المقاييس عند المسلمين مختلفة، فارق ضخم هائل بين المسلم السياسي الداعية وبين السياسي الذي ليس له مرجعية من الشرع. المسلم السياسي الداعية يا إخواني له رسالة واضحة جدا، وهي أن يصل بدعوته نقية إلى الناس، ودي مسألة خطيرة جدا، دي مسألة من مسائل العقيدة، مسألة مين ربنا، الله عز وجل أم المسيح. السياسي الذي ليس له مرجعية من الشرع لا تهمه الوسائل، بل يريد أن يصل إلى نتيجة ولو على حساب الشرع ولو على حساب الأخلاق. عندهم بيقولوا الغاية تبرر الوسيلة. لكن الحقيقة الموقف عند المسلمين ما كانش فيه أي حيرة، أيوة خطير بس مش محير، نقول فيه ما قال الله عز وجل كائنا في ذلك ما هو كائن. الموازنة كانت سهلة جدا جدا بالنسبة للمسلمين، لا شيء يقدم على العقيدة. ذهب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النجاشي ومن معه من الأساقفة. النجاشي قال له بمنتهى الوضوح وبصورة مباشرة تحقيق يعني، ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال جعفر في منتهى الثقة، خلوا بالكم جعفر واقف قدام ملك الحبشة في وضع أي كلمة غلط تطلع من جعفر ممكن يعصف بالوفد الإسلامي كله، في وقت في منتهى الخطورة. قال جعفر في منتهى الثقة، قال نقول فيه الذي جاء به نبينا، نقول هو، واسمع بقى الكلام القوي، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. ما كانت عيسى عليه السلام وما كانت أم عيسى عليه السلام السيدة مريم مكانة عالية جدا جدا جدا عندنا، لكن لا يعدو عيسى عليه السلام وأم عيسى عليه السلام لا يعدوان أن يكون بشرا من خلق الله عز وجل. كلام في منتهى القوة، لكن طبعا الكلام ده مش مقبول في أرض الحبشة. يا ترى إيه اللي حصل؟ الحقيقة شفنا موقفين، موقف للنجاشي وموقف للأساقفة. النجاشي الحقيقة موقفه كان مفاجأة كبيرة جدا جدا، مفاجأة لينا ومفاجأة لأهل الحبشة ومفاجأة للبطارقة وللوزراء ومفاجأة لعمر بن العاص، بل أنا أعتقد أنه كمان كان مفاجأة لجعفر وللمسلمين. ماذا قال النجاشي رحمه الله؟ النجاشي خد عود نبات رفيع جدا من الأرض وقال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، يعني كلامك صحيح تماما تماما في وصف المسيح عليه السلام. الفرق بين اللي انت بتقوله وبين وصف المسيح عليه السلام ما يعديش هذا العود الرفيع جدا، يعني يكاد لا يرى. سبحان الله، يعني النجاشي بوضوح يعترف بعبودية المسيح عليه السلام ويعترف بنبوته وأنه ليس إلها، وده كلام في منتهى الخطورة في الحبشة. طبعا الكلام ده ما عجبش البطارقة، تناخرت البطارقة، يعني أصدرت أصوات عليه تنم عن الغضب. فصاح النجاشي فيهم في حزم شديد وقال وإن نخرتم والله، وإن نخرتم، يا سبحان الله يا إخواني، ملك عادل لا يظلم عنده أحد. وبعدين النجاشي في هذا الوقت خد ثلاث قرارات في منتهى الخطورة ورا بعض. قرار الأول استضافة المسلمين بالحبشة في أعلى صورة من صور تكريم الوفود، وطبعا القرار ده قرار خطير جدا جدا لأنه ليس على هوى كبار الأساقفة، واحتمال تحصل فتنة داخلية في الحبشة، واحتمال الفتنة دي تضيع ملك النجاشي نفسه، وهيحصل بعد كده أن تقوم ثورة على النجاشي بسبب وجود المسلمين. لكن كان لازم ياخد هذا القرار لأنه عادل رحمه الله. القرار الثاني قرار برضه خطير جدا جدا، وهو قطع العلاقات الدبلوماسية مع مكة. البلاد التي تؤذي المؤمنين لا يجب أن يعقد معها الصالحون علاقات. إزاي يعمل علاقة ود وصداقة مع بلد بتظلم المؤمنين وبتعذبهم؟ إزاي؟ قال النجاشي في وضوح ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها، قطع العلاقات تماما. فخرج من عنده كما تقول السيدة أم سلمة، فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به. أمر في منتهى الخطورة. القرار الثالث بقى أخطر من القرارين اللي فاتوا، تخيلوا على عظم الخطورة في القرارين السابقين إلا أن القرار الثالث ده كان أخطر منهم، وهو قرار الإسلام يا إخوان، أخطر قرار في حياة إنسان. النجاشي رحمه الله ترك النصرانية تماما إلى الإسلام، تركها يا إخواني وهو على رأس دولة نصرانية متمسكة بنصرانيتها، لكنه يا إخواني رجل عادل، عادل فلا يضيع حق الله عز وجل في أن يعبد، وعادل في أنه لا يضيع حق المؤمنين في أن يدافع عنهم، وعادل في أنه لا يضيع حق نفسه في أن يؤمن بالله عز وجل. لكن النجاشي رحمه الله لم يعلن إسلامه، أخفى إسلامه وأظهر النصرانية، يعني القرار ده كان جوه قلب النجاشي وما طلعوش للناس. ليه ما أظهرش إسلامه؟ يا ترى خاف على ملكه ولا خاف على نفسه؟ طيب اشمعنى أعلن جعفر ابن أبي طالب أمر الدعوة دون مواربة بينما أخفى النجاشي أمر إيمانه؟ الحقيقة يا إخواني الموقفين مختلفين تماما. لجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وظيفة دعوية، وللنجاشي رحمه الله وظيفة دعوية أخرى مختلفة. من وظيفة جعفر ابن أبي طالب كرئيس للوفد الإسلامي أن يعرف بالإسلام بمنتهى الدقة، كل كلمة من كلمات جعفر رضي الله عنه محسوبة على الإسلام، ما ينفعش هنا تورية وما ينفعش هنا إخفاء، حتى وإن فقد جعفر حياته بكاملها. فقه الموازنات يا إخوان. أما النجاشي فهو ليس محسوبا على الإسلام أو المسلمين، يقاس الأمر بالنسبة للنجاشي من وجهة نظر أخرى. تعالوا نفكر، لو أظهر النجاشي إسلامه لاقتلعه الشعب النصراني لا محالة. طيب إيه اللي هيحصل لو النجاشي رحمه الله اتخلع من الكرسي بتاعه؟ سيختفي المكان الآمن الذي يحتفظ بكوكبة المسلمين. لكن تعالوا بقى على الناحية التانية، إن كتم النجاشي إيمانه فهو سيحتفظ بمكانه غالبا، وسيكون هذا أدعى إلى حماية المؤمنين. إذن يا إخواني، وظيفة جعفر الدعوية تقتضي أن يعلن إسلامه بوضوح، ووظيفة النجاشي الدعوية تقتضي أن يكتم إسلامه بحذر، وكل ميسر لما خلق له. عاش المسلمون يا إخواني فترة طويلة في رعاية النجاشي رحمه الله، من السنة الخامسة من البعثة، من أول الهجرة الأولى للحبشة، إلى العام السابع من الهجرة النبوية، يعني حوالي 15 سنة ما بين الهجرة الأولى والهجرة الثانية، 15 سنة. ما قصر النجاشي في حقهم مرة، فكل السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأقمنا عند النجاشي بخير دار مع خير جار رحمه الله. ده كان مختصر قصة الحبشة، فيها تفاصيل تانية كتير جميلة جدا ومهمة جدا، لكن للأسف الوقت مش مكفي. تعالوا نرجع تاني لمكة، تعالوا نرجع للحبيب صلى الله عليه وسلم ولصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. يا ترى إيه الموقف في مكة دلوقتي؟ في حدث مهم قوي قوي عدينا عليه بسرعة ومعلقناش عليه لأننا كنا مشغولين بالحديث عن هجرة الحبشة. هذا الحدث تم في أثناء هجرة الحبشة أو كل بين الهجرتين الأولى والثانية إلى الحبشة. حدث ده كان سبب في تغيير كبير جدا جدا في مسار الدعوة. هذا الحدث الجليل لإخواني كان إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، ثم إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بعده بثلاثة أيام فقط. حدث ضخم هائل. الاثنين أسلموا في أواخر السنة السادسة من النبوة، وسبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كل واحد منهم أسلم في ظرف لا يتخيل أحد مطلقا أن هذا الظرف يكون سببا في الإسلام، سبحان الله. نبدأ بإسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه لأنه كان الأول. حمزة ابن عبد المطلب فارس من فرسان قريش الأشداء، كان من أقواهم شكيمة رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام وكان لسه كافر، خرج إلى الصيد، كان متعود يخرج للصيد كل كم يوم كده. في اليوم دهوت مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجده جالسا عند الصفا. طبعا الصفا بعيدة شوية عن بيوت مكة، وطبعا أبو جهل قلبه بيغلي من الرسول صلى الله عليه وسلم، لقى لوحده قاعد مفيش معاه حد من بني هاشم ولا أبي طالب ولا غيره، فتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم، تطاول عليه بلسانه وسبه سبا قبيحا. الرسول قاعد ساكت صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. طبعا ده مش أي جاهل، ده أبو جهل نفسه. فالمهم يعني نوعه أبو جهل سبحان الله لم يزده حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جهلا. عمل إيه؟ مسك حجر وضربه في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أصيب، تفجرت الدماء من رأسه. يا الله، طريق طويل صعب شاق. أبو جهل فرحان جدا جدا باللي عمل، طبعا هو متخيل إن محدش شايفه، لكن الله عز وجل يا إخواني لا يغفل ولا ينام، له تدبير عجيب. سخر الله عز وجل مولاة لعبد الله بن جدعان تسمع الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل. شوية ومن اللي جاي؟ حمزة ابن عبد المطلب. وقفت الجارية تحكي الذي حدث لحمزة. خلي بالك، الجارية كافرة، مولاها عبد الله بن جدعان كافر أيضا، والذي تحكي له حمزة أيضا كافر، لكن سبحان الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. قالت الجارية، وخلي بالك من الكلام اللي بتقوله، قالت يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد، وخلي بالك بتقول له ابن أخيك محمد، ما قالتش محمد بس، مع أن ما فيش حد اسمه كده في مكة كلها غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا الكلام ده أثار الحمية في قلب حمزة رضي الله عنه. ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم ابن هشام، وجده ها هنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، يعني لقاه في حاله وجده جالسا لا كلمه ولا قيمه، ثم تقول في النهاية ثم انصرف عنه محمد ولم يكلمه. طبعا محمد صلى الله عليه وسلم انصرف ولم يكلم أبا جهل، لأن ما فيش حد بيدافع عنه، الوحيد في أعمامه اللي بيدافع عنه أبو طالب، لكن فين بقية الأعمام؟ فين أبو لهب من أشد المحاربين له؟ فين العباس وفين حمزة لحد الوقت بيتفرجوا عليهم؟ ما فيش حد فيهم مشغول برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد فيهم فاكر أخوهم عبد الله ولد الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ترى لو كان عايش كان هيبقى الموقف زي كده؟ فين بقى بني هاشم وفين بني عبد مناف؟ بقى الموقف وصل اللي ان ابو جهل زعيم بني مخزوم يضرب واحد من اشرف شرفاء بني هاشم، او هو اشرفهم على الاطلاق، هذا اشرف انسان في الارض يا اخوان، بقى يوصل الموقف الى هذا الوضع واحنا عمالين نتفرج؟ المشاعر يا اخوان اتجمعت في قلب حمزة، مشاعر الحب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأبيه عبد الله الذي مات وترك محمدا لهم، مشاعر القبلية الهاشمية القرشية الشريفة، مشاعر الغيظ من زعيم بني مخزوم، مشاعر النخوة للمظلوم، مشاعر الإحراج قدام شباب وفرسان مكة، مشاعر كتير جدا خلت الدم يغلي في قلب حمزة، حس انه عايز يمسك ابو جهل يقطعه بسرعة، جري يدور على ابو جهل، فين ابو جهل؟ عرف انه في المسجد الحرام، جري بسرعة ودخل المسجد الحرام وشافه من بعيد، أقبل نحوه لا يقوى أحد على معارضته حتى وقف أمامه تماما، ثم رفع قوسه وضرب رأس أبي جهل ضربة شديدة شجت رأسه، الدم تفجر من رأس أبي جهل، قصاص ضربة بضربة ودماء بدماء. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم انضرب بعيد عن الناس عند الصفا، أبو جهل انضرب وسط الناس، وسط الأهل والعشيرة، وسط المسجد الحرام، فضيحة يا إخواني، فضيحة بكل المقاييس. طبعا الرد ده في عرف الناس يشفي الغليل، لكن حمزة لسه بيغلي، لم يشفى غليله، لسه عايز يغيظ أبو جهل أكتر، يعمل إيه؟ يموته؟ هتقوم حرب هائلة في مكة بين بني هاشم وبني مخزوم، وما يعمل إيه؟ سبحان الله جات له فكرة غريبة جدا، قال في نفسه ما أشد ما يغيظ أبا جهل، فقال إنه الدين الجديد الإسلام. سبحان الله اندفع حمزة دون تفكير، قال أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول؟ فرد علي ذلك إن استطعت، ورينا هتعمل إيه. عايز يغيظه يا إخواني بكل طاقته، ما فكرش في عواقب هذه الكلمة الخطيرة، يا ترى هيعمل إيه بعدها مش مهم، المهم دلوقتي إن أبو جهل ينذل وسط الناس كلها. طبعا أبو جهل غرقان في فضحته وما عادش عارف يعمل ايه وما عادش عارف يفكر، الدم مغرقه، وحمزة واقف على راسه ماسك القوس بتاعه، وحمزة بيقول انه اسلم، طيب يعمل ايه مش عارف. قام رجال من بني مخزوم لينتصروا لابي جهل، وطبعا ده شيء طبيعي، لكن ابو جهل ما كانش عايز مشاكل اكتر من كده، قال في ذلة شديدة دعوا ابا عمارة، كان بيدلعه، دعوا ابا عمارة فاني والله قد سببت ابن اخيه سبا قبيحا. والموقف عدى. المهم سبنا من أبي جهل ومن بني مخزوم وتعالوا نرجع لحمزة رضي الله عنه وأرضاه. حمزة قعد مع نفسه، إيه اللي حصل ده؟ أبي هذه البساطة يدخل في دين الإسلام؟ أبي هذه البساطة يقول في لحظة واحدة الكلمة التي رفض أن يقولها في سنوات؟ 6 سنين يا إخواني، 6 سنين هو بيسمع عن الإسلام، 6 سنين هو بيسمع القرآن، أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم حاول معاه أكثر من مرة، لكن سبحان الله ما آمنش. 6 سنين في مكة ما نقلتش حمزة من الكفر إلى الإيمان، بينما نقله هذا الحادث الواحد غير المقصود في عرف الناس، سبحان الله. لكن اوعوا تفتكروا يا إخواني أن الموضوع ده جه صدفة، أبدا، هذه سنة من سنن الله عز وجل. احفظوا الجملة دي كويس قوي. الظلم الشديد إذا تفاقم وازداد أعقبه نصر من الله عز وجل. لا شك يا إخوة يا أخوات أن إيمان حمزة ابن عبد المطلب كان نصرا للدعوة. ولو كان الإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسيط وسهل وخفيف ما كانش لفت نظر حمزة، لكن شدة الأذى حركت حاجات كتير قوي قوي في قلب حمزة ما تحركتش من 6 سنين. شوف تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى، شوف ازاي ممكن يخلق من وسط الظلم عدل، من وسط الاضطهاد والقهر والبطش نصر للدعوة. لو كان ابو جهل عارف ان كل ده هيحصل ما كانش ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانش فكر التفكير ده. لكن ده تدبير رب العالمين يا اخواني، تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شوف حال الصحابة، ياريت نتخيل موقف الصحابة في الساعة اللي انضرب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وياريت نتخيل موقفهم في الساعة الثانية اللي آمن فيها حمزة رضي الله عنه وأرضاه. والله يا إخوة يا أخوات هذه رسالة إلى كل الدعاة، لا تحبطوا من الظلم الشديد، فلعله الظلم الذي يسبق نصرا عظيما للدعوة. ده كان الوضع في مكة، وده كان الوضع في تاريخ الدعوة كلها قبل الرسول وبعد الرسول والحد يوم القيامة. إذا تفاقم الظلم يا إخواني ولد نصرا للإسلام وللمسلمين. نرجع لحمزة رضي الله عنه. عاد حمزة إلى بيته يفكر. الكلمة اللي قالها دي كلمة خطيرة. هو كرجل صادق مع نفسه ومع مجتمعه لا يستطيع أن يقول كلمة ثم يعود فيها، ما يقدرش. وهو في ذات الوقت كرجل صادق مع نفسه ومع مجتمعه لا يستطيع أن يدخل في دعوة لا يؤمن بها حقا. مشكلة كبيرة جدا، صراع ضخم جدا حصل جوه حمزة رضي الله عنه. طيب أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ لمن ألجأ؟ عارفين لجأ لمين يا إخواني؟ سبحان الله، لجأ إلى الله عز وجل. سبحان الله، فعلا العرب بصفة عامة كانت تؤمن بالله وبحكمته وبعظمته وبقوته، لكنهم كانوا يحكمون غيره في حياتهم، هي دي كانت مشكلتهم. لكن حمزة دلوقتي محتار، موقفه صعب قوي، لقى نفسه فعلا محتاج ربنا سبحانه وتعالى. هو عارف ان ربنا موجود وعارف ان ربنا سامعه، بس يا ترى ايه صح؟ يا ترى اعبد ربنا على طريقة الاجداد وطريقة اللات والعزة وهبل، ولا اعبده على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقف يدعي ربنا. قال ايه؟ قال كلام غريب جدا. قال: اللهم ما صنعت ان كان خيرا، يعني الكلمة اللي قلتها مع محمد صلى الله عليه وسلم، كلمة الايمان، اللهم ما صنعته إن كان خيرا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. يعني حاجة كده زي صلاة الاستخارة بالضبط. وبعدين سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى ألقى في نفسه أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح للرسول فعلا، قال له إيه؟ قال له: يا ابن أخي، كلام ده بعد 6 سنين من الدعوة. قال له: يا ابن أخي، إني قد وقعت في أمر ولا أعرف المخرج منه. بمنتهى الوضوح، مش عارف أطلع زي المشكلة دي، وإقامة مثلي على ما لا أدري أهو رشد أم غي شديد. حاجة صعبة أوي عليا، ما أحبش أكون منافق، أنا عايز اللي بره يكون زي اللي جوه، عايز قلبي يكون موافق لكل أعمالي. فقال رضي الله عنه وأرضاه: فحدثني حديثا، فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني، كلمني اقنعني. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه بما كان يحدثه به من قبل، قرأ عليه نفس القرآن. أقبل عليه الرسول فذكره كما كان يذكره. سبحان الله، الكلام يا إخواني هو الكلام، نفس الكلام، لكن الوعاء المستقبل حمزة اختلف. يا سبحان الله، لحظة هداية من ربنا سبحانه وتعالى، لحظة بيختارها بحكمة، في لحظة واحدة دخل الإيمان الحقيقي على قلب حمزة رضي الله عنه وأرضاه. سمع الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن بصدق من ساعته. قال حمزة رضي الله عنه وأرضاه بصدق: أشهد أنك الصادق، فأظهر يا ابن أخي دينك. فوالله، خلي بالك، يقول كلام عجيب جدا، كلام ممكن ناس تقعد 30 و40 و50 سنة ما تعرفش تتعلمه. يقول: فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماء وأني على دين الأول. يا سبحان الله، هكذا في لحظة واحدة أصبحت الدنيا في عين حمزة كل الدنيا لا تساوي شيئا، لا يتمنى أن يمتلك الدنيا كلها في مقابل دينه الجديد الإسلام. وأصبح حمزة يا إخواني وأخواتي، أصبح حمزة أسد الله عز وجل. انظروا يا إخواني وأخواتي إلى النقلة الهائلة الضخمة التي نقلها الإسلام لحمزة رضي الله عنه وأرضاه. انظروا كيف نقله من رجل مغمور في صحراء الجزيرة العربية يعيش لحياتي وملذاتي، يعني مين كان يسمع عن حمزة؟ يخرج للصيد ثم يعود للأكل والنوم. انظروا كيف نقله الإسلام إلى رجل يصبح همه أن يعبد الناس كل الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يظهر الإسلام في مكة وفي غيرها، وأن يحمي المستضعفين. يا سبحان الله، انظروا يا إخواني كيف ترقى في القدر، ترقى جدا جدا من كونه سيدا لمجموعة من الرجال في قرية لا تكاد ترى على الخارطة في فترة قصيرة جدا جدا من عمر الدنيا لا تجاوز سنوات معدودات، إلى كونه سيدا للشهداء في الجنة، شيء مهول، سيدا لكل الشهداء على مر التاريخ وإلى يوم القيامة. لو عايز يا أخي ويا أختي، لو عايزين تعرفوا قيمة الإسلام، بص الحمز قبل الإسلام وبص لي بعد الإسلام، هو ده الإسلام يا إخوة يا أخوات. الإسلام هو اللي عمل حمزة، وهو اللي عمل الصديق وعثمان وعمر وعلي، هو اللي عمل الجيل العظيم ده كله، وهو برضو اللي بيعمل غيرهم على مر التاريخ. إذا كنا فعلا عايزين رجال زي حمزة، يبقى لازم يا إخواني ناخد الإسلام زي ما خده حمزة رضي الله عنه، لازم نعيش الإسلام زي ما حمزة عاشه، لازم نعيش الإسلام زي ما كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عاشوه، نعيش فعلا حياتنا كلها كلها من أول ما ربنا سبحانه وتعالى يهدينا لطريقه لحد ما نموت في سبيله سبحانه وتعالى. دي كانت قصة إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه، سيد الشهداء وفارس المسلمين رضي الله عنه. وإن شاء الله في الدرس اللي جاي هنتعرف على قصة إسلام وعجوبة الإسلام، أسطورة التاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الفاروق رضي الله عنه، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم في أعلى عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.